قال رحمه الله: قال الشيخ الإمام محيي السنة قامع البدعة أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية، قال وأبوه كان يقوم على بعض المدارس. طيب، وابن القيم رحمه الله اسمه محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الدمشقي رحمة الله تعالى عليه، وهو من ابتلي في الله وأوذي في الله كغيره من أهل العلم ممن اختار هذه الطريق الطيبة، طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أوذي مرات عديدة وحبس مع شيخه تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في المرة الأخيرة بالقلعة، حبس منفردا شيخ الإسلام في ناحية وهو في ناحية أخرى، لم يجمع بينهما، لم يجمع بينهما في القلعة، بل جعل شيخه في جانب وهو في جانب آخر من السجن، ثم بعد ذلك لم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه، لما مات شيخه ودفن وأخرج بجنازته من ذلك السجن، بعدها أفرج عن تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا ابتلاء يا إخوان يصيب الصالحين، كاد ما يسلم منه صالح، فلا يمكن العالم والصالح في أرض الله إلا بعد الابتلاء، لا بد من الابتلاء ثم التمكين. وهؤلاء المخاذير ربما يقولون بذنوبهم، شيخ الإسلام بذنوبه، ابن القيم، قاعدة مضطردة لا بد يطردونها في الكل، لا بد أن تطرد عندهم في الكل، كل من ابتلي بيعيش بذنوبه، والله يقول ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، يطردون هذه القاعدة، ما في ابتلاء عندهم إلا بالذنوب، ما في ابتلاء لرفع الدرجات، هؤلاء عندهم ما عندهم ابتلاء لرفع الدرجات، وما في ابتلاء أيضا كذلك لتطهير الصف من الأدعياء، وإنما عندهم نوع واحد من الابتلاء وهو أنه بالذنوب فحسب. والابتلاء عند أهل العلم أنواع، ابتلاء بالذنوب فيمحصهم الله بما حصل من الذنوب يكفر بها السيئات، ومنه ابتلاء لرفع إيش الدرجات، ومنه ابتلاء لأجل إيش تطهير الصف من الأدعياء، فيدخل في الصف ما ليس منه، فيبتلي الله سبحانه وتعالى العباد، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، فلا بد من هذا حتى يتميز الصف. أما يقتصرون على نوع واحد فهذا غير صحيح. فشيخ الإسلام ابن القيم ابتلي كما ابتلي غيره من أئمة الدين، وهذه سبيل يبتلى فيها العلماء، لا بد من التمحيص ولا بد من الابتلاء حتى يخرج شخص ذهبا صافيا. قال رحمه الله أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه العلماء رحمهم الله، وهو أهل لهذا الثناء وجدير به وخنيق به، أثنى عليه العلماء في زمنه وبعد زمنه، فقال فيه القاضي برهان الدين: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه. صدق في الزمان ذلك ولا سيما بعد موت شيخه، فحمل الراية رحمه الله تعالى راية العلم، وأعظم من استفاد من شيخ الإسلام من تلاميذه هو ابن القيم رحمه الله، استفاد علم شيخ الإسلام يكاد ما من شيء لو أخذ عن شيخه، استفاد خيرا كثيرا من علوم شيخ الإسلام. وقال العلامة ابن رجب واصفا إياه: الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شمس الدين أبو عبد الله بن القيم الجوزية شيخنا، هكذا يقول شيخنا، بعد أن ذكر ترجمة له أنه فقيه أصولي نحوي عارف، قال أبو عبد الله ابن القيم الجوزية شيخنا، وهو شيخه ابن القيم شيخ ابن رجب. وقال الذهبي: عني بالحديث وطيب عني بالحديث ورجاله، وكان يشتغل في الفقه بجيد تقريره، وفي النحو ويدريه، وفي الأصلين، نعم، فله معرفة بالحديث عظيمة، وكذلك أيضا متون الحديث كان يحفظها، وله معرفة بالرجال كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، ويشتغل بجيد الفقه أي يعتمد على الأدلة فيه ويقرر الفقه في الأدلة، وكذلك أيضا يعتني بالنحو ويدري النحو، عنده معرفة بالنحو، فيقول عني بالحديث. يقال عني بالحديث ولا عني بالحديث؟ عبد اللطيف، عني هذا ملازم لتغيير الصيغة، من الألفاظ التي تلازم تغيير الصيغة ويراد بها الفاعل، عني بالحديث أي اعتنى بالحديث، أي اعتنى بالحديث. وقال ابن كثير: برع في علوم متعددة ولا سيما علم التفسير والحديث. وقال الشوكاني: كان متقيدا بالأدلة الصحيحة، معجبا بالعمل بها، غير معول على الرأي، صادعا بالحق، لا يحابي فيه أحدا. ما شاء الله. وبهذا يبرز العلماء ويظهر علم العلماء بالصدع بالحق وبعدم المحاباة فيه وبالتقيد بالدليل. فإذا رأيت العالم على هذه الصفة فأبشر منه بالخير، وإذا رأيته مقلدا قول ما قالت حدامي ومتمذهبا متعصبا لا يخرج عن أقوال شيخه وعن أقوال مذهبه، فهذا عند جماعة من أهل العلم أن المقلد ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم، وإن كان عنده شيء من العلم لكن ليس من أهل العلم المحققين البارزين الذين تعتمد فتواهم، فهو نسخة من أصل. طيب، وأما كتبه فمعلومة كثيرة جدا، كتب ابن القيم رحمه الله كثيرة، من أعظمها مفتاح دار السعادة، زاد المعاد، وكذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا وإعلام الموقعين، وله أيضا التفسير، وله كتاب الروح، حاد الأرواح، إلى بلاد الأفراح، إغاثة اللهفان، المهم كتبه كثيرة، فقد أثرى خيرا كثيرا لأهل الإسلام، وقد أيضا كذلك ضمت المكتبة الإسلامية من كتبه الشيء الكثير من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، حاصل أن له كتبا كثيرة. وأما موضوع هذا الكتاب الجميل المسمى بالفوائد الذي بين يدينا وبين يدي، لم يلتزم ويتقيد فيه ابن القيم رحمه الله بنظام معين ولا موضوع معين، ولم يسلك طريقة معينة في هذا الكتاب، بل يذكر شيئا من القضايا المتعددة والموضوعات العلمية المتفرقة، فتارة يتكلم على التفسير، وتارة يأتي ببعض العبر، وتارة يتكلم على حال ابن آدم وحال الجنة والنار وغير ذلك من النماذج والمواضيع التي طرقها في هذا الكتاب، وتارة يأتي بوصايا وحكم جميلة، وتارة يأتي بنصايح طيبة. المهم الكتاب متفرق الفائدة، متنوع العلم، متنوع العلم، فلم يلتزم طريقة واحدة في هذا الكتاب، فذكر فوائد متفرقة تعلق بالتفسير، تعلق بالعقيدة، تعلق بالوعظ، تعلق بالوصايا والحكم وغير ذلك من الأمور، كما سترى ذلك واضحا عند مرورك على هذا الكتاب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما ندري كيف نصنع الوقت قصير جدا.